فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله؟ فقال: أكثرهم لله ذكرا. فقال: فأي الصائمين أكثر أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. قال الهيثمي رحمه الله: وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف وقد وثق، وكذلك ابن لهيعة، انتهى كلامه. لكن له شاهد مرسل بإسناد صحيح رواه ابن المبارك في الزهد. قال: أخبرني حيوة قال: حدثني زهرة بن معبد أنه سمع أبا سعيد المقبوري يقول: قيل يا رسول الله، أي الحاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال زهرة: فأخبرني أبو سعيد المقبري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون بكل خير. وله شاهد آخر أورده ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، قال: وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي أهل المساجد خير؟ أي أهل المسجد خير؟ أي أهل المسجد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: أي أهل الجنازة خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي الحجاج خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: وأي العواد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال أبو بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون بالخير كله. فالحديث بشاهديه صالح للاحتجاج إن شاء الله، ومعناه الذي دل عليه حق لا ريب في صحته. يقول ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. ثم أورد الحديث المتقدم وأورد عقبه عن عبيد بن عمير رحمه الله أنه قال: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، وبخلتم بالمال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، فأكثروا من ذكر الله عز وجل. أخي المستمع، إن ذكر الله تعالى هو أفضل الأعمال، وهو أكبر من كل شيء. يقول الله جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له، أي ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم، وهو ذاكر من ذكره. قال معناه ابن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء وأبو قرة وسلمان والحسن، واختاره ابن جرير الطبري. وقيل: ذكركم الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضل من كل شيء. قال ابن زيد وقتادة: ولا ذكر الله أكبر من كل شيء، أي أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. وقيل المعنى: إن ذكر الله أكبر مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر، انتهى كلامه رحمه الله. وقد سئل سلمان الفارسي رضي الله عنه: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟ ولا ذكر الله أكبر. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ملء سماواته وملء أرضه وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى، عدد ما حمده الحامدون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر على ذكر لله جل وعلا في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.